السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ. نعم. في أتيت قبل صلاة العصر. صلاة العصر. نعم. حصلت الإمام في الركعة الرابعة. نعم. جلس للتشهد الأخير. نعم. نهض أو هو عمل جلوس سهو بعد التشهد الأخير. ها؟ جاب جلوس سهو بعد التشهد الأخير. أتى بجلوس سهو. أي نعم. وأنا ما عينت له، نهضته، اعتبرته رافع للركعة الثانية. الثالثة. أي نعم. بعد ما استقمت رجعت ثاني تابعت الإمام. أي نعم. وأتممت صلاتي وأتيت بسجدتين سهو. نعم. سلكت المسلك الصحيح؟ اي نعم. تقول دخلت مع الامام في التشهد الاخير. نعم ايوه. وبعدين الامام نهض. نعم. ظنيت ان الامام نهض انت. ظنيت ان الامام نهض للثالثة. فنهضت. وهو جلس سجد سهو. اي نعم. اي نعم. و... وبعد ما استقمت؟ وما بعد ما فهمت رجعت مع الامام. رجعت مع الامام. ثم قمت الصلاة، تكمل صلاتك. كملت صلاتي وأتيت بسجدتي سهو. إيه ما في بس. جزاك الله خير يا شيخ. هذا طيب.